من المقبور مثلا فقال حيث انتفت العلة انتفى الحكم، هل هذا صحيح؟ ما هي العلة؟ السجود، ايهام السجود للصحيح. ما هي هذه العلة؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ما هي العلة؟ السجود، إيهام السجود للصحيح. ما هي العلة؟ العلة عقلية وليست عقلية. فلذلك لا يجوز أن يبنى على حكم شرعي يخالف النصوص العامة. في الحديث ينتهي قبل كل شيء من هذا السؤال. ما أكثر عقلية أنت من هذا الشهر؟